بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في كلمة أبي حامد الغزالي: ولعل التخبيط والتضليل، هكذا عندك؟ لعله في كل النسخ؟ فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل كان الشيخ رحمه الله يقول لو قال بل لكان أحسن، كالمستدرك عليه. بل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. نواصل. ولا العمد كتب التناول للنون وللعمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، وهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الدقيق يعلم ان الشبه والشكوك زادت بذلك. طيب، المصنف رحمه الله يقول: كراهة السلف والأئمة لعلم الكلام لم يكن لأنه مجرد يعني اصطلاح جديد على معاني صحيحة، لأن ما كان مصطلحا جديدا لعلوم صحيحة لا إشكال فيه، ولهذا قال: من أمثلة الاصطلاحات الجديدة على معاني صحيحة، قال: كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. يسمون هذا الفقه والتفسير مثلا ونحو ذلك وفروع ذلك، ما في إشكال، دراسة السيرة، التاريخ ونحو ذلك من العلوم، أو حتى ما يذكر من علوم الآلة كالنحو والتصريف ونحو ذلك. وبالتالي يقول: لكن هذا الذي أتوا به إنما هو لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، حتى لو كان فيه أدلة صحيحة وتدل على الحق ويرد بها على الباطل وشبهاته لما كان هنالك إشكال، لأنه يكون كلاما حقا وصدقا، والشرع لم ينهى عن الصدق. هذا وجهه يعني استحسانه، فكان من باب الأدلة الصحيحة. لكن المشكلة اشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفته للكتاب والسنة، هو كثير جدا جدا. يكفيك نفي الصفات مما كنا نبحث عنه، ونفي رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، ونحو ذلك من الباطل الكثير. ثم نبه إلى شيء آخر، قال: وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها. يعني هذا إشكال آخر، عامته جدال بالباطل وأورث رد الحق وأورث قبول الباطل، ومع ذلك يقول قد يكون فيه جوانب صحيحة، لكن قال: وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها. إذن نفعها قليل، حصل فيها تعقيد وتطويل. طيب، أي فائدة من ذلك؟ طبعا بعض الناس قد يفرح، لأنه قال: النفوس عادة إذا مرت بها أمور صعبة فإنها تفرح إذا حلت الإشكال، وهذا ليس لأنه نافع، وإنما لأن النفوس تفرح بذلك. تأتي مسائل عويصة حتى في علوم الدنيا، شوف ناس الرياضيات خاصة بالنسبة للمتخصصين، قد تذكر مسائل عويصة، فإذا حل المسألة وهي عويصة فرح لذلك. فالنفوس قد تفرح لكن مع وجود مشقة، فأي فائدة؟ وهل كل الناس يستوعب ذلك؟ بالطبع لا. قال: فهي لحم جمل غث، وهو الجمل الذي هو هزيل ولحمه رديء، على رأس جبل وعر إلى آخره مما يعني سمعتم. إذن في صعوبة في الوصول إلى الشيء، ولا هو كذلك لحم يعني سمين يستفاد يعني منه ونحو ذلك، وإنما هو هزيل رديء اللحم، ومع هذا الطريق إليه صعب شائك. إذن هذا التشبيه لقلة نفعه وعورة تحصيل ما كان صحيحا. قال: وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. هذه الحقيقة. ثم ذكر يعني بيتين من الشعر، قال: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني وللعمد، كلاهما للقضاء بالجبار الحمداني، وكلاهما مطبوع، المغني في أبواب العدل والتوحيد طبع، والعمد ما أدري هل أنا وهمت، كأنه مطبوع باسم المعتمد في أصول الفقه، لكن هو العمد في أصول الفقه. يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. فعلا طريقة هؤلاء في، وسبحان الله حتى هذا بمناسبة ذكر كتاب في الاعتقاد وكتاب في أصول الفقه، ما كتب في علم الكلام وضعه في أصول الفقه، فصار علم أصول الفقه على طريقة هؤلاء بعيدا عن الفقه ولا يرث علما. طيب، قال: فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعه الشبه والشكوك، هكذا قالوا، والواقع أنهم إنما أورثوا الناس الشكوك والشبه. قال: والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، وكما قيل: لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. طيب، قال: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. ما ذكره المصنف بلا شك هو حق، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شفاء وهدى وعلم ويقين، فالله جل وعلا هو العليم الحكيم العزيز الحميد، فكلامه كله حق، وكلامه عن علم وصدق، وكلامه بين، وكلامه جل وعلا صانه الله من كل باطل، وحفظه ربنا جل وعلا، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، وهو صادق في نفسه ليس بكذاب، مصدوق بالوحي، وهو مع ذلك عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وإرادته لنصح هذه الأمة ودلالتها على الحق والهدى وإبعادها عن الشر والردى معلومة بينة لا يصل إليه أحد من الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحصل به الشفاء والهدى والعلم واليقين، ويحصل بكلام هؤلاء المتحيرين الذين أصلا ما جاءوا بعلم وإنما جاءوا بشبهات وشكوك؟ وسبق التنبيه إلى أن ما وافق الحق ففي القرآن ما يغني عنه لوضوحه ولدلالته عليه من أقرب طريق، بخلاف ما عند القوم من التعقيد والتطويل وإثارة الشبهات والشكوك. ثم نبه إلى أمر، وهو أن القوم لما قالوا إنهم يقدمون العقل على النقل ونحو ذلك، نبه رحمه الله إلى أن الإنسان عليه أن يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو المحكم الذي يرد إليه كل شيء، ويجعل كلام الناس هو المتشابه. وقد عكس المتكلمون عكس، بل طريقتهم مؤداها إلى أمرين بالنسبة لآيات الكتاب وبالنسبة للمقارنة بين كلامهم وما جاء في الكتاب. ذكر هذا ابن القيم في الصواعق المرسلة وأطال النفس، لكن أحببت أن أذكر الأمرين. يقول طريقة المتكلمين في كلامهم عن الآيات والأحاديث، يقول قد جعل القرآن كله متشابها، قالوا هذا خلاف الحق المتقرر، أن الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لكن على طريقتهم الكتاب كله متشابه وكلامهم كله بين. طيب، والذي نبه إليه رحمه الله أنه يرد كلام الناس فيجعل هو المتشابه إلى ما جاء محكما في كتاب الله جل وعلا، وينظر ما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. هذا ما نبه عليه. طيب، والواجب على الإنسان أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، فعليه أن يتدبر معناه كما أمر، وأن يعقله، وأن يعرف ذلك البرهان والدليل العقلي والخبر السمعي، ويعرف الدلالة، وهذا يحتاج إلى معرفة علوم تساعده على ذلك، وإلا فنحن نلاحظ في زماننا خلطاً عجيباً وتخبطاً غريباً، دخل في هذا العلم من لا يحسن يعني الفهم أصلاً، وربما كانت هنالك أغراض سيئة ومقاصد سيئة لزعزعة الناس عن دينهم. ولعل إن شاء الله في آخر هذه الفقرة أذكر إن شاء الله وجوهاً من الرد على دعاة وحدة الوجود بوجوه ذكرها العلماء إن شاء الله تعالى في آخر هذا الدرس. طيب، ثم ذكر المصنف ألفاظاً هي مجملة وتحتمل حقاً وباطلاً وتشتبه، قال مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز، وكلفظ الجوهر والجهة والحيز والعرض، ونحو ذلك من عباراته. يقول هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريدها أهل الاصطلاح أو أهل هذا الاصطلاح الكلامي، بل ولا في اللغة، يعني ما ورد منها في القرآن لم يأتي بالمعنى الذي يريده أهل الكلام، بل هي في اللغة عامة ويريد بها أهل الكلام معنى خاصا. ولذلك أخطأوا خطأ عظيما لما ذكروا هذه المعاني المصطلح عليها وفسروا بها القرآن، فارتكبوا خطأ عظيما وشوشوا على الناس دينهم. على كل، عندئذ ننظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وعلينا عندئذ أن نستفصل ونستفسر عما ذكروا من الألفاظ وعما يريدون من المعاني، ثم بعد ذلك نحكم على ما جاءوا به. طيب، أحدها تركيب من متباينين بعثه ويسمى نكير مزني لتكبير الحيوان من الضبائع الاربع والاعضاء نحو ذلك، وهذا معنى تنزيه عن الله سبحانه وتعالى والزم الوصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال ان يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني ترتيب الجوار كإصراعي الباب ونحو ذلك، ويلزم ايضا من ثبوت صفاته تعالى انفاذ هذا التركيب. الثالث التركيب من الاجزاء المتماثله تسمى الجوائح المفرده. الهيولة من الهيولة والصورة، لا شدد الهيولة. الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الاسم يكون مركبا من الجوارح المفردة، وله كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، هو أنه يمكن هل وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو من ستة عشر، وليس هذا الترتيب لازما لدخول صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الاسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا منصوص في موضعه. الخامس الترتيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا الصلاح منهم لا يعرفون اللغة ولا استعمال الشرع، فلسنا نوافقهم في هذه التسمية ولا ترى. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم فلا يترتب على التسمية بدون معنى قلتم، فلو صرح على تسمية لم أمرا لم يحرم بهذه التسمية. الثالث الترتيب من المادية ووجودها، وهذا تربط الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج فيمكن ذات مجردة عن وجودها. وأما في الخارج ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل لا تربي وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك فرق كثير وأكثرهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأراضيل. طيب نحن بعدما أجمل المصنف وذكر عبارات مجملة كلفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، اختار أن يناقش في هذا الموضع ما يتعلق بالتركيب، وهنالك أشياء سيأتي ذكرها في مواضع استلزمت نفيا لما ثبت من الكتاب والسنة كالعلو والاستواء على العرش. سيناقش إن شاء الله ما يتعلق بالجهة والحيز وما يتعلق بالجسم. طيب الجسم والحيز والجهة هذه ناقشها في مسائل العلو أو في موضع العلو، وإن لم يأتي تفصيل سيذكر ذلك إن شاء الله في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب لفظ التركيب يقول قد صار له معاني عدد منها ستة، أوصلها إلى ستة معاني. طيب قال أحدها التركيب من متباينين فأكثر، من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربعة. الطبائع الأربعة هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، أو يسمونها الليون أحيانا. هذه هي الطبائع الأربعة كما يتكلمون عن عن عن عن العناصر الأربعة، وهي الماء والتراب والهواء والنار. فهذه المصطلحات كانوا يستعملونها. قال كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع، ولاحظي الطبائع متباينة، الحرارة غير البرودة واليبوس غير الرطوبة، والأعضاء يعني ما كان متفرقا فجمع وما يمكن تفريقه. هذا هو الذي يريده من ذكر تركيب المتباينين ونحو هذا. طبعا هذا المعنى لا بد من نفيه عن الله سبحانه وتعالى. قال ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. إذن هذا التركيب ننفيه عن الله جل وعلا. ثم نبه لو حاول إنسان من أهل الفلسفة والكلام أن يقول يلزم من ثبوت الصفات التركيب أو نحو ذلك، أو إثبات الجواهر والأعراض أو الجسمية. وفسر يعني التركيب بهذا التفسير في هذا الموضع فقلنا لا. وأما بقية الألفاظ فكما يعني وعدنا سيأتي الكلام عنها لاحقا إن شاء الله تعالى. المعنى الثاني للتركيب، قال: تركيب الجوار كمصرعي الباب ونحو ذلك، وكالعتبة السفلى والعليا أيضا، هذا منهم. وهم إذا ذكروا التركيب يعني بهذا المعنى ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا إن صفات الله جل وعلا غيره، ويراد عندئذ بالغيرية هنا ما قام بذاته ونفسه، يعني هذا هو التركيب الثاني، تركيب الجوار. فقالوا لو أثبتنا الصفات فالصفات غير الذات، فهذا تركيب متجاورين وكل قائم بنفسه وبذاته. هذا التركيب بهذا المعنى باطل لا شك فيه. الثالث، قال: التركيب من الأجزاء المتماثلة، وتسمى الجواهر المفردة. هذه علق عليها يعني فيما بعد لما قال: والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء. وأشار يعني قبل التعليق إلى كلام الفلاسفة، قالوا: التركيب يكون من الهيولة والصورة. الهيولة هي عندهم المادة، والصورة صورة يعني ما كانت له تلك المادة، مثلا الخاتم، الخاتم الذي تلبسه، قالوا مركب من جوهرين. ما الجوهران؟ قالوا مادته مثلا الفضة، صورته المعروفة التي هي يعني تلبس، ما أدري كيف سموا هذا جوهرا، أعني الثاني الصورة. على كل هذا اصطلاحهم، هذا اصطلاح الفلاسفة. والثالث هو اصطلاح أكثر المتكلمين، قالوا أهل الكلام، هذا التفصيل الثالث والرابع، قالوا: إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم في ذلك كلام يطول، أو لهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه. طيب، وشيخ الإسلام ناقش، يقول: الزعم بأن هذه الجسم متركب من ذلك، يقول هذا خطأ ولا دليل عليه أصلا، ولا دليل عليه. وشبهه بأمور يدعيها أصحابها وهي غيب، وشبهه بالإمام المختفي عند الشيعة، يقول هذه أمور خفية لا دليل عليها، فأين دليلها؟ بل يرى أن الحق بخلافها. طبعا لما يقال بالجواهر المفردة المتكلمون يقصدون أن الجسم مكون من هذه الجواهر المتماثلة. لاحظ، هو تكلم عن التركيب من الأجزاء المتماثلة، وهذه الجواهر المفردة يقولون هي متماثلة كلها سواء. ابن تيمية ناقش هذا الكلام، يقول هذا غلط، ما هو صحيح، ليس صحيح، كونه في تشابه هذا ما معنى أن هذا مثل الآخر، هذا لا يلزم أبدا. بل حتى الآن سوف في يعني أدق أجزاء الإنسان، الخلايا هي أصلا يعني جزء لا أدري كم يعني يجعلون مقداره، شيء لا يكاد يعني ينطق بها أو يتلفظ بها أو يرى، ومع ذلك قالوا في هذه النواة التي داخل الخلية يوجد ما يسمى الآن ما اكتشفوه بالدي إن إيه، ويقولون هذا الذي في هذا الإنسان ليس هو الذي في ذلك الشخص، ليس هو، بل يحمل صفاته تماما. والعجيب أنهم قالوا مع دقة النواة في داخل الخلية الدقيقة، قالوا هذا الشيء لو فك ويعني ويعني جعل حول الأرض قال لطواها، هذا شيء عظيم جدا. ومع ذلك سبحان الله، سبحان الله الخالق. على كل حال نعود، ابن تيمية أنكر أن تكون هذه الجواهر متماثلة، يقول ليست متماثلة. والقول قول الفلاسفة يمكن تقسيمها إلى ما لا نهاية، وهؤلاء قالوا تصل إلى قسم لا تجزأ. ابن تيمية رحمه الله خطأ هذا وهذا، وهو في النهاية يقول التجزئة إلى ما لا نهاية غلط أصلاً، ليس صحيحاً. ليه؟ لأن نفس الكائن محصور، فوجود ما لا يتناهى فيما يتناهى قال العقل ما هو صحيح. صحيح؟ وجود ما لا يتناهى فيما هو متناهي قال غلط، عقل لا يقبل. هذا وجه رد كلام الفلاسفة. وأما هؤلاء الذين يقولون غير قابل للتجزئة ويقولون الجواهر متماثلة، أيضا خطأهم، يقول لا، لو أمكن تجزئة ذلك لاستحال إلى شيء آخر، ما يبقى نفس ما يحمل يعني خصائص ذلك العنصر. يمكن ده الآن يمشي معكم في الذرات، في ما يسمى بالذرة اليوم. وهذا الذي قاله ابن تيمية هو الذي يقوله الآن أصحاب العلوم الحديثة في الفيزياء وفي غيرها، الناس اللي درسوا الجدل الدوري، شوفوا النظائر المشعة، هي نتيجة ما يحصل من انقسام لبعض الذرات تستحيل كالمواد المشعة من اليورانيوم ونحو ذلك. فهذه تقريبا هي التي يقول بها ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل، يا أخي الكريم، هو يقول القول بأن الجسم يتركب من جواهر متماثلة غير قابلة للتجزئة وبالتالي غير قابلة للاستحالة نحو ذلك الغلط. وإذا كان هذا ليس في المخلوق فكيف يكون في الخالق؟ فكيف يكون في الخالق جل وعلا؟ وأما كلام الفلاسفة فقد سبق إبطاله. نمشي للخامس. قال التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى. هل هذا في اللغة معروف أو هل جاءت به الشريعة؟ شوف، لاحظ تركيب الصفات مع الذات، تركيب الصفات والذات. قال ابن تيمية هذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشرع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ما نسميه تركيبا. طيب، لو أصروا على تسمية ذلك تركيبا فنقولهم العبرة للمعاني لا للألفاظ. هب أنكم سميتموه تركيبا، لكن نحن ننظر إلى المعاني. قيام الصفات بالموصوف ليس تركيبا، ليس تركيبا. وعندئذ يقول سموا ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. وعليه من باب الأمثلة والتدليل، لو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية، فاللبن لبن وإن وصفه شخص بأنه وسمه خمرا. التركيب السادس، قال التركيب من الماهية وجودها. يا جماعة، كون في يعني هو طبعا قد يعود إلى شيء مما سبق في الخامس اللي هو التركيب من الذات والصفة. طيب، هم قالوا الموجود مكون من الماهية ووجودها، فهذا التركيب، الموجود مركب من ذلك، من الماهية وجودها. الشيخ يقول هذا إنما يفرضه الذهن، ويفترض الذهن عندئذ أنهما غيران، الوجود غير الموجود أو غير ماهية ذلك الموجود، هذا يفرضه الذهن. لكن في الخارج هما متلازمان، متلازمان. وعندئذ يقول وأما في الخارج فهل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ لا يمكن. في الخارج يعني في الوجود العيني، في الذهن نعم، الذهن يميز بين الوجود وبين الموجود أو حقيقة الشيء وماهيته، لكن في الخارج لا ينفك وجوده عن ماهيته وحقيقته. ولذلك يقول لا يمكن أن توجد ذات مجرد عن وجودها. ولذلك القول بوجود ذات لا صفة لها ووجودها حقيقي هذا غير مقبول عقلا، غير مقبول عقلا. بل يا أخي الكريم، جحد هذه الصفات يؤدي إلى جحد وجود الذات. ليه؟ لأن هذه الصفات لازمة للذات، فهذا لازم وهذا ملزوم، فلو نفيت اللازم نفيت الملزوم قطعا، وبالتالي لا يصلح نفي الصفات. قال فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ هذا من فروع هذه المسألة، هذا البحث. هل ذات الرب يعني وجوده أم أن ذاته غير وجوده؟ هذا بحث، ولهم في ذلك خبط كثير، جوابه ما سبقت الإشارة إليه. والأشاعر وغيرهم سموا هذه الصفة النفسية، بمعنى أنها نفس الذات أو تدل على نفس الذات أو نحو ذلك من عباراتهم. وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. نعم. طيب، عندك سبب الإضلال ولا سبب الضلال؟ سبب الضلال، نعم هذا أحسن. سبب ضلال أولئك المتكلمين وغيرهم هو إعراضهم عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. ولذلك من باب التنبيه للشباب ألا يتعجلوا في العلوم العقلية، ألا يتعجلوا، أصلوا العلم الشرعي أولا، وحتى طريقة الأخذ في ذلك تكون بالأخذ عن المشايخ لا بالقراءة من الكتب وحدها. ثم إذا أراد أن يدخل في علوم عقلية كالمنطق وغيره، أو ما يثار من الجدل الآن مع أهل الإلحاد وغيرهم، فالأخذ أو على الإنسان أن يتدرب على أيدي المشايخ حتى يعرف الغث من السمين. فكم من إنسان يأتي ليجادل وهو يبني على أصل كلامه، فعندئذ سيتعرض إلى جحد بعض الحق حتى يلتزم طريقته في الجدل وفي النقاش. هذا قلته بسبب هذا الكلام. يقول سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. بلغني أن بعض الشباب حتى صار يقول كلاما قد يكون فيه شبهة حق، لكن يقول طريقة تدريس العقيدة بهذه الصورة لا تجدي ولا تنفع. هذا كلام فيه نظر، لكن لو قال أصل العلم الشرعي أولا، ولماذا قال هذا الكلام؟ يقول لأننا غير مواكبين ما استجد من الشبهات. هذا تمام كلامه. يقول نتكلم عن الأشاعرة، نتكلم عن المعتزلة، نتكلم عن الشيعة، نتكلم عن كذا، والآن يوجد علمانيون وملاحدة وغير هؤلاء. أقول هؤلاء موجودون هل موجودون؟ بل لو أردت الكثرة أين هي لقلت لك موجودة في من حاولت أن تقول لا نحتاج إلى دراسة العقيدة بهذه الصورة. وين أهل التصوف؟ أكثرهم ولا الملاحدة الآن والشيعة وشدة خطرهم وضررهم؟ والآن ما يجري في هذه الأمة الشيعة في ذلك يعني كفل عظيم ونصيب عظيم فيما يجري على أهل السنة. وكذلك آراء المعتزلة موجودة عند هؤلاء العقلانيين ومن يسمون بالعلمانيين، فقط تحتاج إلى مزيد خبرة لتعرف. لو قلت نحتاج إلى كشف شبهات هؤلاء لاحتياجنا الآن إلى ذلك لقلنا صحيح، لكن أما أن تهدم ما سبق فليس لك ذلك. فيا أيها الشاب عليك بأن تعرف منزلتك وقدرك، فتعلم العلم وحصله، ويرجى إن شاء الله أن تكون ممن يرد على الباطل، أرجو أن تكون كذلك. والطريقة المرضية، لاحظ هذا المثال النادر للعلامة ابن تيمية رحمه الله، تأصيله للعلوم الشرعية ومعرفته بالكتاب والسنة ومعرفته بما عليه سلف الأمة، ثم لما نظر في علوم الآخرين وقد وهبه الله جل وعلا إضافة إلى تلك المعرفة الدينية الإيمانية، قد وهب ذكاء عظيما، فأدرك ما عليها أهل الباطل فرد عليهم جميعا. وأيضا مما يلاحظ على هذا الشاب، يعني أنت تريد يعني أن يحرك الناس كلهم للرد على الملاحدة مثلا وعلى العلمانيين وعلى الباطنية؟ ليس كذلك، ولكن عندئذ من رزق علما عليه أن يبين ما عند القوم من باطل وضلال. نواصل، يقول: وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. يعني فاشا علم بالحس هم يضربون لها قياسا، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، بل أحيانا عندهم يعني التطويل عجيب جدا في المقدمات، لكن حتى لا نفسد على الناس ونطيل عليهم، يعرف ذلك من درس هذه العلوم من المنطق وغير ذلك. فنواصل، على كل، قال: بالنسبة لما يضربونه من القياس، نعم قد نحتاجه في مواضع، مثلا ينتفع به في موضع آخر، يعني القياس ليس في موضع المحسوسات، وربما نفع في يعني حال المحسوسات مع من ينكر الحس، قد ينفع ذلك، يعني هذا من الإنصاف والعدل في هذه الحالة. طيب، ثم رجع إلى أولئك أصحاب أو الأصناف الثلاثة فقال: وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته، لا تنسى الفرق الثلاثة التي سماها سابقا، قال: مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاه إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه، وذكر الآيات. معارضة إبليس كما أخبر الله عنه، قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فأبى واستكبر واستنكف عن السجود. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن لا يعارض النص، بل متى ما وجد النص فعلى الإنسان أن يتمسك به بعد تدبره وعقله وفهمه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن الواجب اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا، كما أنه لا يجوز أن يحاكم أحد إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نفى الله جل وعلا الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجري بين الناس من الاختلاف والخصومات، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين المصنف يعني هذه الآية إجمالا، فقال: أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. لا بد من هذه الثلاثة: التحكيم، أن يحكموا نبيه، ثانيا أن يرضوا بحكمه، أن يسلموا، لا أن يعارضوا، لا أن يكرهوا، لا أن يبغضوا، بل عليهم الرضا وعليهم بالتسليم مع الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدت في آخر يعني هذه الكلمة يعني ذكر شيء مما يرد به على أهل وحدة الوجود. كم باقي من الله؟ ها؟ 8 دقائق. طيب، أقول ردا على هؤلاء الزنادقة أصحاب وحدة الوجود الذين يدعون أن هذا الكون واحد، يعني لا تمييز بين رب ومربوب، هذا الذي قالوه باطل من وجوه. الوجه الأول قد علم بالضرورة أن الله جل وعلا هو الخالق، وكونه خالقا أدلة ذلك مبسوطة معروفة، الله خالق كل شيء، فكونه خالقا يقتضي وجود مخلوق، ولا شك أن هذا المخلوق غير الخالق، فكيف يقولون هو شيء واحد؟ فالمخلوق إذن غيره الخالق. طيب، ثانيا، وجه الثاني، ثبت بالضرورة أيضا الشرعية بأن الله جل وعلا هو المالك، وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ونحو ذلك، والأدلة كثيرة. هذا يقتضي أن غيره يكون هو المملوك، هذا ما يقتضي، يعني ما يدل عليه كونه مالكا. إذن هنالك مالك وهنالك مملوك، كيف يقال هما شيء واحد؟ فيعلم بالضرورة بطلان هذا الكلام، يعني وحدة الوجود. ثالثا، نعلم بالضرورة أن الله جل وعلا هو المحيي وهو المميت، وعندئذ لا بد أن يكون محييا مميتا لغيره، فلو جعلت الكون شيئا واحدا أفسدت هذا المعنى فسادا عظيما. فالله جل وعلا هو الذي أحيا وأمت وأغنى وأفقر، وعندئذ نقول هذا يقتضي وجود غيره، قد أحياه الله جل وعلا ويميته، ولا يمكن أن تجعل الحي والميت سواء. إذن المحيي والمميت يقتضي أن يكون محيا مميتا لغيره، ما تقول لنفسه هو طبعا، وإلا كان هذا فسادا ظاهرا. الرابع، قد أمر الله جل وعلا بعبادته. طيب، أمر نفسه ولا أمر غيره؟ يا ناس، هذا يؤدي، أعني كونه الآمر يؤدي إلى وجود عابد ومعبود، صحيح؟ هنالك معبود وهنالك عابد، العابد هو المأمور بأن يعبد الله جل وعلا، وبهذا تفسد مقالة وحدة الوجود. خامسا، قد نهى الله عز وجل عن الشرك وبين قبحه وذمه وبين سوء عاقبته والضرر الذي يلحق بالمشرك، إذ قضى بأن يخلده في النار إن مات على شركه. طيب، لو كان الوجود واحدا فما الشرك؟ سيقولون إذن هو عين التوحيد، صحيح؟ ما في حل غير هذا. ومن الذي يدخل النار ويعذب في النار؟ طيب، عندئذ ومن الذي ينعم؟ هذا كله مما تفسد به مقالة القوم. سادسا، القول بوحدة الوجود يؤدي إلى أنه لا فائدة من بعث الرسل، يرسل إلى من؟ طيب، ما دام هو شيء واحد، هذا من جهة، الرسل يرسل إلى من؟ وهل وأول ما تقول في مرسل ورسول خلاص ما هو شيء واحد، صحيح؟ ليس شيئا واحدا. ومع ذلك فساد ما سبق مع العلم ضرورة بوجود مرسلين، أقول يؤدي إلى فساد بطلان قول وحدة أصحاب وحدة الوجود، لأن نعلم بالضرورة أن للرسل أتباعا وللرسل مخالفين، فأين الشيء الواحد؟ ويؤدي إلى ما سبق ذكره من القول بأن الجميع أتى بالتوحيد وأنه لا يوجد شرك في العالم أصلا. طيب، ولماذا بعث إذا أصلا ما في شرك؟ بعث لماذا؟ أليس لرد هؤلاء المشركين وتثبيت التوحيد وإقراره وهدم الباطل وأهله؟ طيب، هذا السادس. السابع، هذا المذهب يؤدي إلى أننا حتى لا نقر بمجرد كلمة لا إله إلا الله، صحيح؟ بل وإذا أقررنا بها سيضطر هذا الباطن الزنديق إلى تفسيرها تفسيرا غير صحيح. صحيح ولا مصحيح؟ جماعة شوف واحد في اثنين، القول بوحدة الوجود يؤدي إلى إبطال شهادة أن لا إله إلا الله، والقول بإبطالها إبطال للنبوات والرسالات التي سبق تقرير وجودها، وتفسيرها بأنه لا إله أي في الوجود إلا الله تفسير باطل أجمعت الأمة على بطلانه، وما خالف ذلك الإجماع وما خالف الضرورة الشرعية فلا بد من القول ببطلانه. ثامنا الأذان. طيب، نعلم بالضرورة أيضا أن الله عز وجل قد نزه نفسه عن مماثلة خلقه، فقال ليس كمثله شيء، كما نزه نفسه عن كل نقص وعيب. ونحن نعلم بالضرورة أن النقص والعيب موجود في المخلوق، وعندئذ لا يمكن أن يكون المخلوق هو الله، لا يمكن، ولا كيف نزه نفسه عن ما يتصف به المخلوق من النقائص. التاسع، نعلم أيضا بالأدلة الشرعية، وإن كان هذا سينازع فيه بعض الناس من أهل الكلام، نحن نعلم يقينا بالأدلة الشرعية وبما تقرر في الفطرة وصريح المعقول أن الله جل وعلا فوق خلقه جميعا، وأنه بائن من خلقه مستوي على عرشه، وعندئذ لا يمكن أن يكون الوجود شيئا واحدا. ابن القيم في مدارج السالكين في تفسير سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين قال الربوبية تقتضي مباينة الرب لهذا العالم، قل كيف يكون رب العالمين إذا كان هو والمخلوقات شيئا واحدا، وهذا يستلزم أيضا علوه وأنه فوق خلقه أجمعين. طيب العاشر، نحن نجد أدلة للمعية خاصة وعامة، الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. طيب هذه المعية توجب وجود شيئين، يقول أحدهما مع الشيء الآخر، صحيح، لكن على ضوء المعية التي فسرناها، المعية الخاصة والمعية العامة، أدلة المعية توجب وجود شيئين يكون أحدهما مع الآخر، وهذا يدل على وجود موجود آخر غير الله جل وعلا، فالله جل وعلا غير خلقه وغير من معه. ولا كيف نفهم الآية إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، هذا يقتضي وجود يعني مخلوق غير الرب جل وعلا. طيب تخلينا نكمله وأذناه، بقيت ثنتاني معذرة. القول بعقيدة وحدة الوجود يستلزم أو يؤدي إلى الانسلاخ من الشريعة، إذ قائلها يرتفع عن التكاليف، وما أدى إلى باطل فهو باطل، لأننا نعلم بالضرورة أن الله جل وعلا كلف عباده. وانظر إلى قول هذا الضال الكافر ابن عربي لما قال الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلفه. سبحان الله، إذن ما أدى إلى الباطل فيكون باطلا. الثاني عشر، التجرؤ على مقارفة النواهي الشرعية غير ما تقدم ذكره من يعني الوقوع في الشرك، مخالفة التوحيد ونحو ذلك، وبالتالي يجعلون الزواج من البنت كالزواج من يعني نكاح المحارم كنكاح غيرهن، وهذا معلوم فساده بالضرورة وأنه مخالف لهذه الشريعة، لأنه يقولون هو شيء واحد. بل يفترض على كلامهم أن لا يوجد حرام أصلا، لا يوجد حرام أصلا. إذن كل هذه مما تفيد بطلان هذه العقيدة الفاسدة التي يعلم بالضرورة بطلانها، وبالتالي يعلم كفر من قالها. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. قبل المواصلة أرسل لي بعض الإخوة، يعني هو كلام حسن، وإلا لو أردنا أن نخوض أنا قصدت ويا ليت لو بعض الإخوة اقتطع هذا ونشره بس فقط، لكن لو مشينا على طريقتكم لطال الرد. يعني مثلا واحد من الإخوة يقول: هل يصح أن يقال قد علمت المغايرة بين الصفات وذوات المخلوقات، فثبوتها بين الخالق والمخلوق من باب أولى، وبالتالي نبطل عقيدة وحدة الوجود؟ كلام صحيح، لكن مع شيء من البسط حتى يفهم يعني من نريد وصول الكلام إليه. شرح ذلك كالآتي: نحن نعرف الفرق بين ذات مخلوق ومخلوق آخر، مثلا ذات البعوضة وذات الفيل، فرق ولا ما فرق؟ الصفات قوة الفيل وقوة البعوضة، فرق ولا ما فرق؟ يقول طبعا هذا يؤدي إلى الكثرة، ما هو شيء واحد أصلا من البداية. ثم بعد ذلك إذا جعلت هذه الأوصاف عين صفات الله لوصفته بالنقص الذي ذكرناه يعني سابقا، الذي ذكره سابقا. الثاني يقول: لو قلنا من هو القائل بوحدة الوجود؟ أهو الله أم غيره؟ والسؤال حاصر فعلا. إذا قال غير الله بطلت عقيدة وحدة الوجود، وإذا قال هو الله نقول له: أين الدليل؟ بل نزيدك نقول: والأدلة التي استقناها تؤكد بل وتؤدي إلى علم ضروري أن الله جل وعلا لم يقل ذلك قط، لأنه أمر فهنالك آمر وهنالك مأمور، وكلف فهنالك مكلف وهنالك مكلف، وخلق فهنالك خالق ومخلوق، وأحيا وأمات فهنالك من يحيا ويمات، وهنالك الحي الذي لا يموت، إلى غير ذلك مما يعني سبق ذكره. يعني يمكن تلخص كلها في موضع واحد. قول الفناء في الله، هل هي عقيدة وحدة الوجود؟ هذا باعتبار ما المراد من الفناء. بعضهم قد يريد مسلكا تعبديا لا يخلو من مخاطرة في الألفاظ، يعني بمعنى أنه يفنى في الله بحيث لا يقصد إلا الله جل وعلا، ولا يعبد إلا الله، ولا يلتفت إلى حظ نفسه، ولا يلتفت إلى غيره. هذا معنى يريده آخرون. أما الذين يقولون أنهم يفنون بذواتهم في ذات الرب، فهذا أصلاً عقلاً لا يمكن. يا أخي ما ممكن تجعل الأول والمخلوق المحدث المسبوق بعدم شيئاً واحداً، العقل أصلاً لا يقبل هذا الكلام. وهذا خذه من أدلة إنكار وحدة الوجود، وهي موجودة فيما سبق. الخالق لا يمكن يكون هو المخلوق، والرب لا يمكن يكون هو المربوب، وهكذا إلى بقية ما سبق ذكره. جزاكم الله خيراً. واصل اقرا. ثابت الله قال امام الصحابي رحمه الله: فيتلذذ بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار، وسلم زائغا شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. زائغا عندك؟ طيب واصل. قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به وكذا الآمرين نهاية أقدام العقول عطال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في بحث من جسومنا، وحاصل دنيانا أدب وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكم فقرائنا للرجال ودولة تباتوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فزالوا. الأحسن، كم على شرفاتها رجال؟ وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. تشفي فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشمرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد قصت المعامل كلها. وسيرت طرفي بين تلك المعاني فلم ارى الا واقعا كفاحين على لقن او طالعا سنناتي. وكذلك قال ابو المعالي الجواني رحمه الله: يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت ان الكلام ينبغ بي الى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موتي: لقد خضت البحر القضم، وخلدت اهل الاسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والان فان لم يتباركني ربي برحمه فالويل للجويل، وها انا لا اموت على عقيده امي او قال على عقيده عجائز لسابور. وكذلك قال شمس الدين: الخسر وشاهي، لا الخسر وشاهي، الخسر وشاهي، الخسر الخسر وشاهي، معلش، الخسر وشاهي. وكان من اجل تلاميذ المقربين الراجح لبعض الفضلاء، قد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما اعتقده المسلمون. فقال: وانت من شرف الصدر لذلك مستيقن بي او كما قال؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمه، لكني والله ما ادري ما اعتقد، والله ما ادري ما اعتقد، والله ما ادري ما اعتقد. وبكى حتى اقبل لحيته. ولابن ابي الحليب الفاضل المشهور في العراق: فيك يا اغروطه، فيك يا اغروطه الفكر، حار امري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول، سافرت فيك العقول، فما ربحت إلا أهل السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخولجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: والافتقار وصف سلبي أموت وما أعرف شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل من حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى نهاية الحال إن لم يتدركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام فزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: تبني في أهل الكلام أن يبرزوا بالجليل والنعال، ويطوف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولا أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله خير له من ان يبتلى بالكلام. انتهى كلامه. وتجد احد هؤلاء عند الموت يرجع الى مذهب العجائز فيقر بما اقره به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفه لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها او لم يتبين له صحتها، فيقولون في نهاياتهم: الى سلم من العذاب بمنزله اتباع اهل العلم من الصبيان والنساء والاعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما كان طبيب إذا قام من الليل يكتب صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه للحياة المتمة للهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاث بالحياة، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقبر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفس في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل الله سبحانه وتعالى بربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة للحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. أنا تعمدت أن يكمل القراءة لأن ما قرئ واضح، لكن تعليقات يسيرة قبيل الإقامة إن شاء الله تعالى. الشيخ يعني ذكر يقول فيتذبذب بين الكفر والإيمان، الفاعل ضمير يرجع إلى قوله فمن رامه علم ما حضر عنه إلى آخر كلامه، يقول هذا الذي يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. شرح معنى التذبذب اللي هو الاضطراب والتردد، وذكر الحيرة لاحقا مما ذكر شيوخنا من أمثلة الحيرة، أن ناسا يقولون يمنع أن تشير إلى الله الإشارة الحسية ومع ذلك يرفعون أيديهم عند الدعاء، هذا حاصل ولا ما حاصل؟ يقول لا تشر ثم يرفعون أيديهم عند الدعاء، هذا كان ما يقوله شيخنا شيخ محمد أمان رحمه الله. ومن يعني حيرتهم وتذبذبهم يقولون يرى لا في جهة، يرى لا في جهة إلى غير ذلك مما يقولونه. طيب، النقل عن ابن رشد في كتابه تهافت تهافت، الشيخ يقول هنالك كتاب لو اطلع عليه طلبة العلم لكان أحسن لابن رشد، وهو الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، طلبة العلم لو اطلعوا عليه يقول لكان أحسن. الشعر المنقول عن الرازي نهاية إقدام العقول عقاله، يريد الحبس والوقوف والانقطاع ونحو ذلك، لما نقل كلامه فيما بعد لما قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى أي فأثبته يقدر، ومثله إليه يصعد الكلم الطيب ومن تتمة باقيه أي فأثبته، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء أي فأنفي. كان شيخنا يقول لو الرازي كمل الآية لكان أحسن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى لا يميل بها أحد إلى نفي ما ثبت. نقل بعد ذلك عن الشهر الثاني، وبيت الشعر الذي نقله موجود في أول كتابه، أول كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام، نهاية الأقدام في علم الكلام موجود فيه. أبو المعالي الجويني تلميذ القاضي أبي بكر الباقلاني، وذكر ندمه، والواقع أن الجويني كان يخالف شيخه كثيراً، خاصة لو طلعت على كتابه الإرشاد يقول ذهب شيخنا إلى إثبات هذه الصفات والذي ندين الله به عقداً، قال رد هذه الأخبار إذا كانت أحد، بل عجيب أحياناً يرد ما هو متواتر يظنه من الأحد، أو إذا ثبت عنده أنه قطعي الثبوت يقول لابد من اشتغال بتأويله. ولذلك كان ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أن الجويني يعني قارب بين الأشاعر والمعتزلة أكثر في عهده. نقل عن في كلمة والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته، الشيخ يقول لو حذفت الفاء كان أحسن، أو يؤتى بها من الأول فالآن إن لم يتداركني تكون أفصح وأحسن. قول ابن أبي الحديد هذا يخاطب علم النظر والفلسفة حتى تكتمل لك الصورة، فلح الله الأولى زعموا أي قبح ولعن، قوله ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، هكذا في النسخ عندكم كان شيخنا يقول لو حذفت لكان أحسن، إن لم يتداركه الله برحمته تزندق. يقول يبدو أن كلمة إلا وإلا لا معنى لها، فلعلها زائدة. ما نقل من كلام أبي يوسف وقبله الإمام الشافعي رحمه الله في النهي عن علم الكلام وأنه يؤدي إلى الشكوك والحيرة ونحو ذلك، كل ذلك بلا شك حق. وذكر لطيفة حسنة في التوسل بربوبية الله جل وعلا لجبريل وميكائيل وإسرافيل، ولماذا خص هؤلاء الثلاثة بالذكر؟ لأن جبريل موكل بالوحي وحياة القلب بالهداية، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور يشير إلى النفخة الثانية، وذلك سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها، يعني يريد الإشارة إلى شيء من ذلك. على كل حال الكلام الذي نقله واضح كاف شاف في أنه يعرض عن علم الكلام وأنه أدى بأصحابه إلى ما أدى، وإن كان هناك تعليقات أخرى تتعلق ببعض من يعني ذكره في كلامه، لكن يغني وضوح ذلك المعنى. نقف عند هذا القدر، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.